عندنا سلمكم الله إعادة تأمين، إذا أذنتموا لي أني أختصر جدا في إعادة التأمين لكون إعادة التأمين باختصار أختصر لكم قصتها. شركة التأمين تكون في محل المستأمن، وشركة إعادة التأمين تكون في محل شركة التأمين المؤمن بس. فأبرز قضية في شركات أو في عقد إعادة التأمين ألا يكون هناك ربط بين العقدين، بين العقد الذي تبرمه شركة التأمين مع المستأمنين وبين العقد الذي تبرمه شركة التأمين مع شركات إعادة التأمين. هذه قضية مهمة، وفك الارتباط هذا موجود بأكثر من عقد. يعني خذ مثلا الاستصناع الموازي أو السلم الموازي، أبرز محور في ربما مر بكم، أبرز محور في تجويز قضية الاستصناع أو السلم الموازي ألا يكون ثم ربط بين العقدين. أنا استصنعت منك سلعة، ما تقول لي والله الصانع الذي أبرمت معه وأنت مستصنع الآن، عفوا وأنت صانع أبرمت مع صانع آخر عقد استصناع موازي، والله تأخر علي في إنتاج الأدوات المكتبية، أنا أعتذر منك أيها المستصنع، المستصنع رقم واحد من ذلك، لا يمكنني هذا. فإذا وضعت هذه المادة في العقد ترتب عليه الغرر، لأنه بيكون عقدي وهو عقد الاستصناع عقد غرر قائم على إمكان التسليم إذا سلم الصانع الآخر اللي هو في عقد الاستصناع الموازي، وعدم التسليم إذا تعثر. فك الارتباط مهم. القضية الثانية أيضا أن تكون شركات إعادة التأمين شركات إسلامية، يعني شركات تأمين تعاوني أو مصطلح أعم كما هو في المعيار تأمين إسلامي، وما لم يكن منها كذلك فيؤمن أو يكون عندئذ إعادة التأمين تكون بقدر الحاجة، بقدر ما يعني يلزم إما نظاما أو يلزم واقعا في حالة أو أخرى. هذا ما يتعلق بشركات التأمين، وذلك إعادة التأمين، ولذلك تعريفه بين يديكم واضح، ما نحتاج أننا نستعرضه. ومستنده يقوم على مستند التأمين في كونه التزام، نفسه كونه التزام بالتبرع، وهذا سؤال. الالتزام الآن من قبل شركة. طبعا الفكرة الأساسية في أيضا يعني صورة إعادة التأمين إنه شركات التأمين مثلا تخشى ألا تقوم بتغطية كامل الأخطار الواردة بناء على إنه صندوق أو محفظة التأمين مبالغها أقل، فعندئذ تقوم بالاتفاق مع شركة إعادة التأمين بصيغ منها تقول مثلا إنه 20% من مبلغ التعويض لكل عميل لدي اللي هو مستأمن عليكم أنتم يا شركة إعادة التأمين، أو تقول ما زاد على مثلا 50,000 من التعويض على الأخطار الواقعة على المستأمنين فهي عليكم يا شركات إعادة التأمين، وتقوم بدفع قسط هي والشركات الأخرى من شركات التأمين لشركة إعادة التأمين أقساط، طبعا تتناسب مع مثل تلك التعويضات عندئذ. فإن كانت شركة إعادة التأمين تعاوني كما هو الحال في شركة التأمين فالأصل الجواز عندئذ، لأن ما قررنا به جواز التأمين نقرر به جواز إعادة التأمين كذلك، إذ لا فرق في مثل تلك الصورة بما أن الارتباط تم فكه عندئذ. أنا بأستأذنكم أنه الأسئلة إذا انتهينا من المعيار تماما قيدوها لأجل أن نستفيد ويعني يستفيد الزملاء. عندنا هذا ما يتعلق بإعادة التأمين. أبقرأ للأهمية المعيار ولأجل الإخوة المتابعين. اتفاق شركات تأمين نيابة، شوف، عن صناديق التأمين التي تديرها قد تتعرض لأخطار معينة على تلافي جزء من الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، وذلك بدفع حصة من اشتراكات التأمين المدفوعة من المستأمنين على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق إعادة التأمين له حكم الشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة يتم من التغطية عن الجزء المؤمن عليه من الأضرار التي تلحق شركة التأمين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها. فكرة واحدة تصورته مشايخ، إعادة التأمين هي البديل الإسلامي عن الإعادة لدى شركات إعادة التأمين التقليدية التي تقوم فيها الإعادة على أساس المعاوضة بين الأقساط والتبرعات وليس على أساس الالتزام بالتبرع. نفس الفكرة، يعني التأمين في شركات إعادة التأمين تجاري تقوم على المعاوضة، تقول لشركة التأمين اشتركوا معي أنتم يا شركات التأمين مبالغ كبيرة، إذا دفعتوا أي مبلغ فتمت المعاوضة بناء على ذلك فلا يعود لكم شيء من ذلك، سواء وقعت أقطار تستدعي تغطيتها من قبلنا كبيرة أو كانت قليلة أو لم تقع. بينما في شركة إعادة التأمين التعاوني لا، الفائض سيرجع إلى شركة التأمين بنسبة يتفق عليها معينة، لكنها لا تكون كما تقدم قبل قليل 10%، وإنما تكون هي النسبة الغالبة، ثم شركة عندئذ التأمين هي تمثل المستأمنين اللي هم ضربنا لهم مثال طاولة رقم 2 قبل قليل، فتعود على ذلك بتخفيض اشتراكاتهم أو ترحيلها لسنة أخرى أو نحو ذلك. طيب، يجوز إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين الإسلامية وهذا واضح. بالنسبة لإعادة التأمين لدى شركات التأمين التقليدية، إذا قلنا التقليدية نريد المحرمة اللي هي التأمين التجاري، يحرم قيام شركة التأمين الإسلامية بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التقليدية إلا كإجراء مرحلي على أساس الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة، وهذا المعيار مشتمل على المستند، يعني لأن الحاجة العامة تنزل فعلا منزلة الضرورة. أهم طرق إعادة التأمين، أهم طرق إعادة التأمين، إعادة التأمين الانتقائية، وبموجبها تقوم شركة التأمين بعرض الخطر المراد إعادة التأمين على معيد التأمين بصورة منفردة، كل خطر تعيده بصورة منفردة ملخصا أو بتلخيص لجميع المعلومات المتعلقة به لتمكين المعيد من الحكم عليه بالقبول أو عدمه، وتصبح ملزمة بما قبلت، وطبعا سيكون هذا مقابل إعادة، يعني مقابل الأقساط التي أصلا اشتركت فيها شركة التأمين مع شركة إعادة التأمين، هذا ما يسمى بالانتقائي. أما إعادة التأمين الشاملة وهي اتفاقية إعادة التأمين بموجبها تلتزم شركة إعادة التأمين بقبول جميع الأخطار التي تقع في نطاق الاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة التأمين، وهذه أوسع كما لا يخفاكم، إذ لا تقوم على يعني النظر في كل حالة دون أخرى. أهم صور طلب إعادة التأمين، إعادة التأمين بالمحاصة، والمراد بتأمين المحاصة ما أشار إليه في المستند عندكم، وهو ما يمكن أن يقال فيه اقتسام الخطر المؤمن عليه بين شركة التأمين الإسلامية وبين غيرها من شركات التأمين، إما بعدم توافر الطاقة الاستيعابية اللازمة لهذا الخطر أو بسبب إلزامية القانون بتوزيع أعمال التأمين التي تزيد قيمتها عن مبلغ معين على عدد معين من شركات التأمين. قد تكون بعض الأنظمة تمنع أحياناً من تغطية شركات التأمين لأخطار معينة بمبالغ أكبر من المبالغ المنصوص عليها في اللوائح المنظمة للتأمين، فيكون عندئذ التأمين بالمحاصة، بحيث أنه يعني تقوم شركة التأمين بإعادة التأمين على نسبة مئوية من الوثائق التي تصدرها 20% 30% 40% لأجل أن تتمكن من تغطية التأمين كاملا بمثل هذه الصورة. إعادة التأمين فيما يجاوز القدرة، حيث تحتفظ شركة التأمين بتأمين جميع الوثائق التي تستطيع تحمل مخاطرها دون مشقة، وتعيد تأمين الوثائق التي لا تستطيع تحمل مخاطرها. إذن الصورة هذه تقوم على أن إعادة التأمين مرهونة بعدم القدرة، فما أستطيع أنا فما أستطيع يعني ما بمعنى الذي أغطي خطره من الوثائق أغطيه، وما لا أستطيع أحوله على شركات إعادة التأمين. إعادة التأمين فيما يجاوز حدا معين من الخسارة، وهذا كما ذكرنا بموجبها تتحمل شركة الإعادة عن شركة التأمين ما يتجاوز حدا معين من الخسارة، ويكثر استعمال هذه الصورة في يعني الحالات ذات التأمين المرتفع. تحمل الشركة مثلا تقول أول 10,000، وما زاد على 10,000 عليكم أنتم يا شركة إعادة التأمين. ضوابط إعادة التأمين من قبل شركات التأمين الإسلامي لدى شركات إعادة التأمين التقليدية. طبعاً قد يكون أحياناً بعض الصور مثار إشكال أو سؤال، غالباً تجي بعد شوي من خلال الضوابط، ولذلك تركناها. أن تبدأ شركات التأمين الإسلامي بإعادة التأمين عند شركات إعادة التأمين الإسلامية ابتداءً، فما تلجؤون لشركات إعادة التأمين غير الإسلامية ولديكم خيار شرعي. ألا تحتفظ شركات التأمين الإسلامية بأي احتياطيات نقدية تعود ملكيتها لشركات إعادة التأمين التقليدية إذا كان يترتب على ذلك فوائد ربوية. أحياناً تكون هناك احتياطيات تلزم بها شركة التأمين شركات إعادة التأمين، فهذه الاحتياطيات وهي المبالغ المحتجزة لتغطية عوارض وأخطار معينة ومثلها ما يسمى بالمخصصات، هذه لا يجوز لشركة التأمين أن تعمد إليها إذا كانت شركة التأمين إعادة التأمين ستأخذ فوائد على احتجاز تلك المبالغ لدى شركات التأمين الإسلامي، لأنه سيترتب عليه عندئذ نشوء القرض أو العقد الربوي في مثل تلك الحالة. ومن يعني الخيارات التي تمكن شركة التأمين من احتجاز مثل تلك الاحتياطيات وتستفيد في الوقت نفسه منها شركة إعادة التأمين، أن يرخص لشركة إعادة التأمين باستثمار تلك الاحتياطيات، فتكون هناك نسبة عندئذ من فائدة ترجع إلى شركة إعادة التأمين. والفرق بين الصورتين واضح، أنه الصورة الأولى اللي فيها فوائد مضمونة، بينما الصورة الثانية قد تترتب على ذلك خسارة، فتذهب عندئذ هذه على شركة إعادة التأمين. فلذلك لا تحبذ كثيرا عندهم أن تكون مدة الاتفاقيات بين شركة التأمين الإسلامية وشركات إعادة التأمين التقليدية بالقدر الذي تطلبه الحاجة. هذا جوابا على سؤال الأخ قبل قليل فيما يتعلق بالتأمين بشكل عام، التجاري أو التقليدي يجب أن يكون بقدر الحاجة، ومثله إعادة التأمين أيضا يكون بقدر الحاجة، لأن ما يعني حرم فإباحته للمحتاج إليه إنما تكون بقدر الحاجة إليه، وهذا معلومه قاعدة شهيرة والأصل فيها آية أكل الميتة. أن تحصل شركات التأمين الإسلامي على موافقة واعتماد هيئات الرقابة الشرعية لاتفاقيات إعادة التأمين قبل إبرامها، الاقتصار على أقل قدر من إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين، وعلى الهيئات الشرعية مراقبة ذلك. شركات التأمين كلها ملزمة بهيئات، بل حتى يا أخوة وهذا يحسب الحقيقة ل يعني هيئة سوق المال، لأنه شركات التأمين تتبع أو تشرف عليها مؤسسة النقد، لكن شركات مثلا الصكوك وشركات الوساطة تشرف عليها هيئة سوق المال، أيضا هي ملزمة وفقا للتنظيم أن تقوم بتعيين مستشار شرعي. أي الآن صندوق، أي صندوق سواء كان للأسهم أو غيره، لابد أن يبرم عقدا مع مستشار شرعي محامي أو نحوه لأجل التأكد من سلامة الإجراءات. وإن كان غالبا يعني بالنسبة لهذا المستشار رأيه ليس ملزما، لكنه في الجملة يعتبر يعني جيد. الحكم الشرعي للتعويضات والعمولات المقدمة من شركات إعادة التأمين التقليدي، لا مانع من أخذ شركات التأمين الإسلامية مبالغ التغطية المدفوعة من قبل شركات التأمين التقليدية. واضحة هذه مبالغ التغطية اللي تكون جراء وقوع الأخطار بناء على العقد المبرم بشركة التأمين الإسلامي وإعادة التأمين التقليدي، لا مانع من أخذ تلك التغطيات بما أننا أجزنا ذلك بقدر الحاجة كما تقدم. لا يجوز لشركة التأمين الإسلامي أخذ عمولة إعادة التأمين، ولكن لها الحق في طلب تخفيض الاشتراك المدفوع منها إلى شركة إعادة التأمين التقليدي. شركة التأمين الإسلامي أحيانا تأتي يعني عقد لشركة إعادة التأمين، وعادة شركات إعادة التأمين تقول يا شركات تأمين اللي يجيب لنا عقد إعادة التأمين له عمولة نسبة معينة، فنقول بما أنه هذا العقد يقوم على تأمين تجاري وقررنا منعه، فكون شركة التأمين الإسلامي تسعى في إبرام عقود مع شركة التأمين التجاري يقدر بقدر الحاجة، وبناء عليه لا تأخذ عمولة مقابل التسويق على ما قامت به من إبرام مثل هذه الصورة، وهذا كما ذكرنا لتحريم عقد التأمين التجاري في مثل هذه الصورة اللي هو التقليد. لا يجوز لشركات التأمين الإسلامية قبول أي توزيعات عليها من فائض شركات إعادة التأمين التقليدية، ولكن لها الحق في طلب تخفيض الاشتراك المدفوع منها إلى شركة إعادة التأمين التقليدية. بما أن شركة إعادة التأمين عقدها غير شرعي، فالأصل ألا تقبل الفوائض منها شركة إعادة شركة التأمين الإسلامي. طيب ماذا تصنع؟ تتركها تستمتع بمثل تلك الفوائض؟ لا، وإنما يمكن أن تتجه تلك الفوائض إلى تخفيض نسبة اشتراكات شركات التأمين مع عقود أو في عقود إعادة التأمين مع الشركات التقليدية. الضوابط الشرعية لممارسة إعادة التأمين من قبل طبعا شركات الإعادة الإسلامية. الالتزام بأحكام الشريعة في جميع المعاملات، وهذا يعني الالتزام بالمعيار السابق، تكوين هيئة شرعية، هيئة رقابة شرعية، وذلك للإشراف على العقود والممارسة والتطبيق. أيضا يقول لك لا مانع شرعا من قيام شركة إعادة التأمين الإسلامي قول إعادة التأمين لشركة التأمين تقليدية بالشروط التالية: أن يكون العقد عقد شركة إعادة التأمين الإسلامية. إذن الكلام هنا في هذا المعيار على قيام شركة إعادة التأمين بقبول إعادة التأمين لشركة التأمين تقليدية. يقول لك الأصل إن الذي يقوم بصياغة هذا العقد هو شركة إعادة التأمين الإسلامية، إن يكون العقد عقد شركة إعادة التأمين الإسلامية. نعيد الصورة معليش لأنها يعني قد تشتبه بما تقدم. يقول لا مانع شرعا من قيام شركة إعادة التأمين الإسلامية بقبول إعادة التأمين لشركة تأمين تقليدية. يعني أنا الآن صار عندي كم عقد تأمين؟ عندي 3. الأول الذي مع المستأمن نفسه وشركة التأمين، والثاني اللي مع شركة التأمين وشركة إعادة التأمين الإسلامية، والثالث اللي مع شركة إعادة التأمين الإسلامية وشركة إعادة التأمين تقليدي. فيقول لك هو لا مانع إنه والله شركة إعادة التأمين الإسلامي احتاجت إلى مثل هذا، لكن بشرط أن يكون العقد عقد إعادة تأمين الشركة الإسلامية أو إعادة التأمين الإسلامية. عدم وجود أي ربط بين العقدين الثاني والثالث، ألا يكون في التأمين المعاد محل تأمين محرم، وهذا ظاهر في هذا العقد وفي غيره. المكاسب المالية المتحققة من شركات إعادة التأمين الإسلامية، يترتب على اتفاقيات إعادة التأمين الموقعة بين شركات إعادة التأمين التقليدية وشركات إعادة التأمين الإسلامية مكاسب بالنسبة لشركات التأمين. لمن تكون هذه المكاسب؟ الأصل أن جميع المكاسب اللي تحصل عليها شركات التأمين الإسلامية من شركات إعادة التأمين، سواء كانت باستثمار مبالغها اللي هي أقساط التأمين المدفوعة من شركات التأمين أو بوجود فوائض على سبيل المثال، هذه تعتبر كسبا مشروعا تدخل في حساب من؟ في حساب حملة الوثائق. لاحظوا هنا قلنا تدخل في حساب حملة الوثائق اللي هم المستأمنين، لأنه شركة إعادة التأمين إسلامية، لكن لو كانت شركة إعادة التأمين تقليدية قد تقدم أنه لا يسوغ ذلك في مثل تلك الحالة، لأنه كسب غير مشروع، بينما هذا الكسب يعد مشروعا. خلصناه يعني اختصار مع إخلال، لكن الشكوى إلى الله. عندنا الغرر، وأنا الحقيقة وين الشيخ إبراهيم؟ أنا أشكر للإخوة، وكنت اعترضت، سأفشي لكم سرا، اعترضت اليوم على تأخير الغرر. قلت لهم يا جماعة الغرر أصل في الحديث عن حكم التأمين أولا، وفي العلل الأساسية للمنع من المعاملات المالية. العلل الأساسية للمنع 4، أولها الظلم هو أشملها ويعبر عنه بالضرر، وثانيها الغرر وهو ما يتلو الظلم في التطبيق، وثالثها الربا، ورابعها ربح ما لم يضمن. أنا لا أعرف أوسع من هذه القواعد في المنع في المعاملات المالية. فالغرار وهو أوسعها بعد الظلم المفترض أن يقدم، لأنه قاعدة، قاعدة من قواعد المنع الكبرى. فأدركت الآن السر، ما أدري عادهم قاصدين ولا لا، أنه بعد ارتخاء الأذهان وفي آخر الزمان يكون مثل يعني هذا العقد اللي هو أو هذا المعيار اللي هو الغرر أيسر، لأنه سيتضح لكم فعلا أنه ليس كمثل التأمين الأوراق التجارية. إذا أذنت نخلص الغرر ثم نعود على المعايير كلها. والإخوة أيضا عندهم نماذج لبعض الأوراق التجارية، إن اتسع الوقت أخذناها حتى يكون التصور أفضل، وإن لم يتسع ممكن إن كان في مجموعة معينة وكذا ترسل للإخوة مع ما وعدت بإرساله من صور بيع الدين وغيرها. فنواصل كأنكم، خاصة أنه ترى معيار إعادة التأمين يسير، يعني فكرة الأساسية تنبع من التأمين، فاضبط التأمين تضبط ما وراءه. نعم.